وأن هذا المرجو بيده الأمر وفعل ما شاء، هذا هو الشرك. فإذا رجى الإنسان مخلوقا على هذا الوجه فهو شرك أكبر. أما رجاء الإنسان بما يمكن حصوله منه بدون أن يتعلق القلب به تعلق ذل وخضوع فإنه لا بأس به. مثل أن تقول للشخص أرجو أن تساعدني، أرجو أن تذهب إلى فلان تقول كذا وكذا، أرجو أن تفعل كذا وكذا، هذا ما هي ذلك وليس من الشرك في شيء. لأن رجاء الإنسان لربه ليس كرجاء لغيره. رجاء الإنسان لا رجاء تذلل وخضوع واعتماد وإيمان بأنه قادر على ما يشاء. وهذا إذا صرفه الإنسان لغير الله كان مشركا شركا أكبر. السلام ورحمة الله وبركاته. انت لو قرأ سورة البقرة يعني لا يدخل الشيطان في بيتي. لا يدخل الشيطان في بيتي. ايش؟ لو قرأ سورة البقرة في بيتي. نعم. يعني لا يدخل الشيطان. نعم. طيب لو كان في شريط، حتى لو كان في شريط. ايش؟ حتى ولو كان في شريط يعني. ولو كان في شريط صوت لا لا صوت الشريط ليس في شيء. لا يمكن. لأنه ما يقال قرأ القرآن، يقال استمع إلى صوت قارئ سابق. ولهذا لو جعلنا هذا لو سجلنا أذان مؤذن، فإذا جاء الوقت جعلناكم مقرئون وكلنا يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ. ولو سجلنا خطبة الخطيب مثيرة فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل هذا الشريط أمام المقرئين فقال المسجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن ثم قام فخطب، هل تجزئ؟ لا تجزئ. لأن هذا تسجيل صوت ماضي، كما أنك لو كتبت في ورقة أو وضعت المصحف في البيت هل يجزى عن القراءة؟ لا يجزى. لا ما صحيح، ما يغطى قارئ قرء سورة البقرة، يقال سمع صوت قارئ في هذا البيت. ها؟ لكن ما يهمها الشريط، ليس يجي من من من من الشريط من غدا. خلاص خلاص هات اللي بعده. ما في سؤال يمشي. عقل جميل. يا شيخ صلى الله عليه وسلم. أنا عندي شديد الوليمة من جدي. أنا أقلي. أهو نفس محلي. هل يجوز لي أحطه في مسجد أو ورقة؟ صحيح؟ ورقة الوقتية معك؟ لا يجوز صار ظاهر من ذاك ولا يجوز. أنا أجيبه أشوفه. نعم. بعده نعم يا شيخ. نعم لباب جماعة هم يا لمضة غرب لأربع سنوات الله يعافينا وإياه وتوفيت ولا صامت شهر رمضان الأخير هذا ايه أطعم عن كل يوم مسكين حتى لأربعة لأربعة مساكين عن أربعة أيام فع الرزق. نعم الأعمال خاصة الأعمال الكافرة، لو أن الإنسان آنس من واحد من العمال آنس فيه والقرب من الإسلام، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة على أنه من باب التألف من باب مؤلف القلوب هم عند أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الفقراء من أفضل سبيل

وقال بعض العلماء انها تبطل. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح ان جمع الظهر والعصر جمع تاخير في السفر هل تصح الصلاه عند غروب الشمس؟ وما هي السنه في الجمع في السفر؟ اولا لا يجوز ان تؤخر صلاه العصر الى استقرار الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، سواء في جمع او في غير جمع، في حضر او في سفر. ثانيا، اذا جاز الجمع فانما يجوز الجمع في وقت الجواز، يعني لا يجوز ان يؤخر الجمع حتى تصفر الشمس. اما حكم الجمع في السفر فانه جائز، ولكن الافضل ان لا يجمع الا عند الحاجه، والحاجه انما تكون فيما اذا جد به السير، يعني اذا كان مستمرا في سيره او وصل الى البلد التي يريد وهي غير بلده وصار متعبا واراد ان يؤخر الصلاه حتى ينشط قليلا فلا باس. وفي هذا الحال، اي فيما اذا احتاج المسافر الى الجمع، يكون جمع افضل. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يجمع اذا جد به السير ولا يجمع اذا كان نافلا. نعم. هل يقوم يا شيخ الغسل من الجنابه مقام الوضوء؟ اي نعم، اذا كان الانسان جنابه واغتسل مع المضمضه والاستنشاق كفى عن الوضوء، لقول الله تعالى: وان كنتم جنبا فطهروا ولم يبقوا وضوءا. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد من صلى في المقبره، هل يجوز اقامه صلاه الجنابه في المقبره في هذا المصلى؟ نعم. مصلى كيف يجوز مصلى المقبره؟ المصلى فقط، لا تقام فيه الصلاه الا مكان المصلى، يعني مكان يوضع فيه الجنازه ويصلى عليه. نعم. نعم، لا باس ان يصلى على الجنازه في المقبره، لانه لا دليل على من، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: بعث الارض مسجدا وطهورا. ولا اعلم ان في ذلك سنه، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على القبر، وذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تنظفه من القمامة، فماتت في الليل فكأنهم تقالوا شأنها وقالوا: لا نخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: إنها ماتت ليلا. فقال: هلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني. ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبره، فخرج وصلى عليه صلى الله عليه وآله. دل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد. نعم. فضيلة الشيخ، قمت بزيارة إلى مزارع الدواجن الوطنية، فرأيت كيف يذبحون الدجاج. ففي البداية يعلقون الدجاج يعني حتى ما يستطيع أن يتحرك، ثم يمر على الذابح فيذبح بدون تسمية. فسألت لماذا لا تسمي؟ قال: يعني أنا أسمي في البداية لما أستطيع أن أسمي على 500,000 دجاجة، فأقول عندما أدخل بسم الله والله أكبر ويكفي هذا. فقلت: من سأل؟ قال: أهل العلم أتوا بذلك وأجازوه. فما أدري فضل الشيخ جواز هذا الكلام. هو لا بد أن يسمي على شيء معين، فمثل إذا صف 1,000 دجاجة ثم عند تحريك الماكينة قال بسم الله كفى. أنا شايف أن تعلق ويكون رأسها أسفل ثم تمر على الأموال، فإذا صفت علق له 1,000 دجاجة ثم حرك الماكينة حركة الأموات يكفي، يقول بسم الله على هذه المصفوفة. فإذا صف أخرى سمى عليه. لا يسمى إلا في مرة واحدة ويكفي في إلى آخر إلى أن تقف المكينة. ما صح، لأن لابد أن تكون تثنى على معين. ولكن إذا تأكدت هذا مشكل، معناه أنه ما نشتري منهم على هذا الحال. الأمر الآخر يا شيخ، مزار أسرى في تبوك. ها؟ مزار أسرى في تبوك. جرب. لا تنتقل إلى شيء آخر. حقق لنا هذه المسألة، هذه وجدتها في القصيم. أنا وجدتها. في القصيم. أي في القصيم. يعني أنا كنت زيارة يمكن من شهر كامل في زيارة رسمية مع يعني مجموعة من الشباب، فرأينا هذا الشيء. وكنا في زيارة كذلك إلى مزار أسرى في تبوك. وهم يذبحون طيور السمان، فماذا يفعلون؟ يعلقون هذه الطيور، بعد تعليقها تمر على مثل آنة يرش الماء على هذا الطائر، فنوعا ما يتخدر، ثم يمر على مثل جدار ومكتوب بسم الله والله أكبر، ثم يذهب إلى الآلة فيقطع رأسه. سألته قال هذا يجزأ، هذا بسم الله والله أكبر مكتوب كتابة دون أنس. كل هذا جهل، هذا جهل. ويجب بارك الله فيك الآن أن ترفع ما شهد أن مع إخوانك توقون عليه وتوصلنه إلى دار الإفتاء وتبينون متى كان ذلك، هل هو السنة هذه أو قبل سنوات. أي لازم عليك الآن هذا إن شاء الله. اكتبوا وباتر المشكلة أن يريد أن تكون الكتابة تقوم مقام النطق. لا في الزيارة بعض المشايخ يرون هذا الشيء. صحيح، ولكن أنت الآن رأيت. طيب شيخهم يقولون أن مجموعة المشايخ أفتى بذلك. لكن قد يكون بعض المشايخ أفتى بشيء على غير هذا الوجه. وما تجب أفتى؟ يمكن أفتاهم مثل ما قلت لك، أن يجمع المجموعة ثم يحرك المكينة على هذه المجموعة وإن لم يسمى على كل واحد بعين. مثل ما لو رأى فرقة من الطير فرماها وقال بسم الله فسقط 20 طائر تحت. نعم أخذ سؤال واحد. موضوع الإيثار بالقرب الشيء. نعم موضوع الإيثار بالقرب. نعم كان يؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول، كان يؤثر كنا بالصف الثاني ووجدنا الأب أو العالم الشيخ العالم الصف الثاني وأردنا أن نقدمه للصف الأول مثلا، فهل هو مشروع أو مكروه أو يدخل في حدود الإباحة؟ الإيثار بالقرب على نوعين، النوع الأول القرب الواجبة فهذه لا يجوز الإيثار بها. مثاله رجل معه ماء يكفل وضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذا الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو استعمال الماء، فالإيثار بالواجب حرام. وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يوثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكونوا في نفوسهم إذا لم يقدمهم الولد، فهنا نقول الأفضل أن تقدم والده. أما إذا كان من الوالدين الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني. وكذلك بالنسبة للعالم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.